والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. فالله سبحانه رحيم بعباده، لكن اللي يناسبه العداوة يقول له صل ولا يصلي، يقول له اجتنب الزنا ولا يجتنب الزنا، اجتنب الخمر ولا يجتنبه. فأوامر الله يسمع ليل ونهار بإذنه ويخالفها ويعصي الله، هذا أبعد نفسه عن رحمة الله، هذا هو بنفسه ما بحيله، هو اللي أبعد نفسه عن رحمة الله. وإلا فالله لطيف والله رحيم بعباده. ثم إن الإنسان أيضا مهما عمل ومهما حصل له، حتى لو ترك الصلاة ولو زنى ولو شرب الخمر، إذا تذكر وتاب ورجع إلى الله توبة النصوح وأقلع عن كل الأمور، فالله رحيم به يرحمه ويعفو عنه. لأن الله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن المشكل اللي يتمادى ولا يتوب إلى الله ولا يرجع إليه ويستمر بذنوبه ومعاصيه، هذا اللي بعد نفسه عن رحمة الله. ففي النبي عليه الصلاة والسلام بيّن رحمة الله بعباده، وأنه أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رد عليهم نساءهم ورد عليهم أطفالهم، أما الأموال فقسمها اللي جاءوا 10 بعارين واللي 15 بعير واللي جاءوا 100 شاة واللي جاءوا 200 شاة، وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام المؤلف قلوبهم على 100 بعير، هذا 100 بعير وهذا 100 بعير وهذا عجينة والأقرع بن حابس وغيرهم من وأبو سفيان ومعاوية رضي الله عنهم، فأعطاه النبي على 100 بعير من كثرة الغنائم اللي غنمها عليه الصلاة والسلام بهذه. والله سبحانه وتعالى قل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذا، أعطاهم غنائم خيبر بعد الفتح، ثم بعد صلح الحديبية، ثم بعد فمكة أعطاهم هالغنائم الكثيرة التي هي غنائم هوازن مثل ما وعدهم الله سبحانه وتعالى. فهذا لطف سبحانه وتعالى بعباده. نعم. وفيها جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض النسيئة ومتفاضلة، وأن المتعاقدين إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وزع الغنائم وأعطاهم جعل ينفل بعض الناس، جعل ينفل بعض الناس يعطيهم زيادة عليه الصلاة والسلام. وهذا النفل الرسول عليه الصلاة والسلام له بذلك حكمة، فهو يعطي هذا هنا ناس مسلمين وهم رؤساء ولهم أتباع، ولكن ما تمكن الإمام من قلوبهم ربما يعطيهم حتى أنهم يحبون الإسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم، وجاءه رجل والعياذ بالله وقال اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل. فقال ويحك إذا لم أعدل من يعدل؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يقتله، هذا اللي يتكلم بالرسول هذا منافق، ذا اللي يسب بالرسول عليه الصلاة والسلام ويتهمه. الله سبحانه وتعالى اختار نبيه واصطفاه ولهم محلتهما عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أتركه، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامه وقراءته عند قراءته، إنهم يظهرون التعبد وكذا ولكنهم يضلون عن الطريق. فوقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقال له ذو الخويصرة. ثم بعد ذلك خرجت هذه الطائفة في عهد علي رضي الله عنه وقاتلهم علي قتالا شديدا، لهم الخوارج. فهذا إن الإنسان ينبغي أن يعتمد على الله، ولا يغر كثرة صلاته ولا يغر كثرة عبادته، ولا يقول والله أنا أحسن من فلان وأنا أطيب من فلان وأنا، هذا خطر عظيم. لأنك يخشى أنك تقول الكلام هذا أو أن الله يعلم هذا من قلبك، ثم أن الله سبحانه وتعالى يعاقبك ويفوتك ما أنت فيه من الخير ومن النعم عقوبة. لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. فليحذر الإنسان غاية الحذر من أن يتكبر على أحد، بل إذا رأى إنسان مبتلى يسأل الله العافية، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وتناصحه وتدعيله وتعلمه وترشده، هذا اللي بيدي. أما تشمت وتكلم فيه هذا ما ينبغي، أما هي من أخلاق المؤمنين. المؤمن يستر وينصح، والمنافق يهتك ويفضح. فينبغي أن يتصف المسلم بصفات أهل الإيمان، ولا يدخل معه الغرور، ولا يدخل معه في نفسه العجب والترفع على الناس، لأن هذا خطر عظيم. نعم. أن المتعاقدين إذا جعل بينهما أجلا غير محدود جاز إذا اتفق عليه، وهذا هو الراجح إذ لا محذور فيه ولا غرر. وقوله من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلمه. وقوله من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه. فله سلبه. نعم، اللي يقتل قتيل له سلبه، والسلب هو اللي يكون على المقتول. إذا قتل المسلم أحد من المشركين وهذا المشرك عليه لباس ومعه سيفه ومعه رمحه، فهو يكون للذي قتل، ما يكون مع الغنيمة. من قتل قتيل فله سلبه، والسلب هو اللي هو لابس من سلاح ولباس وغيره أو درعه. اختلف هل هو مستحق بالشرع أو الشرط على قولين، هما روايتان عن أحمد. ومأخذ النزاع هل قاله بمنصب الرسالة فيكون شرعا عاما كقوله من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، أو بمنصب الفتيا كقوله لهند بنت عقبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ها؟ بنت عقبة ولا عتبة؟ عتبة. مش عندك عقبة؟ عقبة. مو عندكم عقبة؟ ها؟ عقبة. لا تعدل هذا، احنا نعرف انها بنت عتبة، لكن خلنا نتحقق. سبحان الله. نعم. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أو بمنصب الإمامة فتكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت، فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب المصلحة. ومنها هنا اختلفوا في كثير من موضع كقوله من أحيا أرضا ميتة فهي له، وفيها الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوة بشاهد من غير يمين. نعم، بشاهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاب شاهد أن هذا هو اللي اقتلوه فله سلبه، بس مجرد واحد خبره ولا يحتاج يمين ولا شيء. نعم. وأنه لا يشترط التلفظ بأشهد، وفيها أن السلب لا يخمس. نعم، لا يخمس، لا يخمس، وإنما هو للقاتل. نعم. وأنه من أصل الغنيمة، وأنه يستحقه من لا يسهم له من امرأة وصبي، وأنه يستحق سلب جميع من قتل وإن قتل من قتل وإن كثر وإن كثروا. نعم، وإن كثروا فهو يستحق سلبه. نعم، لأن السلب هو كونه يأخذ ما عليه من سلاح ومن درع ومن، ولذلك يقول بعض الشعراء في مدحه لنفسه وأنه يقتل الناس بشجاعته كذا، وهو يقول لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلب. حتى السلب أنا ما بي يأخذون الخيالة، أنا بس أخذ النفوس من شجاعته بس يقتلوا خلاص ويكفي، والسلب للخيالة يأخذونه. للنفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلب. فالسلب هي الملابس اللي على المقتول من درع ومن سيف وهكذا. نعم. بالنسبة الدليل على قتال الملائكة، الدليل على قتال الملائكة في حنين، في دليل يعني على إيش؟ على قتال الملائكة مع المؤمنين. إيه، في دليل على هذا الشيء. إيه، وأنزل جنودا تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. هذا هو الأين. حتى لو كان ذهب أو ذهب، هل يشفع؟ حتى لو كان ذهب في يده مثلا او ساعة كل اللي عليه كل حتى لو لا لا اللي عليه اللي معه هذا كله للقاتل بالنسبة نائم التي تجمع من مجموعته او انسان ما يدرى مثلا من الناس اللي قاتلوا قدوا غنيمة اما اذا عرفوا وطالبوا فهو حقه. بالنسبة لخلاصة المسلمين اللي أسلموا في معركة المعركة الثانية قتل الرسول صلى الله عليه وسلم غنائم وقسم على أصحابه إيش هي خلاصة منها؟ ليش ما رجحهمش يعني ليش الغنائم ما رجحهاش المسلمين ما رجح ذولاك لأنهم أخذوها وذولاك كفار لكن أسلموا عن حميا إذا أسلموا وش بعده يوم عجزوا ما أسلموا جو طائعين النبي على اللي طائعين ما جاء هذولا ما أسلموا لكن جو وظهروا الإسلام الله أعلم بإسلامهم أظهروا يبون أولادهم يبون ولكن وش يقولون وش يقول النبي يقول نبي قاتلك ما لهم قدرة ما لهم طريقة إلا يقجون يقولون إحنا مسلمين ولا ندري عما بقلوبهم فالنبي عليه الصلاة والسلام استحق النبي الغنيمة بقتالهم لأنهم أمانة أعظم من أنهم قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا جانا دليل واضح ولا تابوا في حال القتال ثانيين كف عنهم يوم أنهم عجزوا وشردوا وراحوا وقاموا ثلاثة أيام وهم كل واحد على وجهه فار بعد ذلك تراجعوا وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام إنسان معروف بالرحمة ومعروف بالعطف كون يقول له كذا لعلنا نحصل شيء والنبي عليه الصلاة والسلام معروف بعطفه ورحمته وكذا فهذا من فضله ومن إحسانه أنه رد عليهم أولادهم وذرياتهم وأما الأموال فلا يستحقونها لأنها مستحقة حتى أيضا الأولاد والسبي مستحقين أن يخذوها لكن النبي طلبها منهم طلب وقال اللي يبي يسمح خاطره به يعطينا إياه نعطيه إياهم واللي ما يسمح خاطره يقدر لها بثمن وأول غنيمة نرد عليه قيمته مالكينهم لكن النبي طلب منهم طلب والصحابة رضي الله عنهم ينتظرون إشارة النبي فقال النبي أنا حقي معطيهم إياه وبني هاشم اللي أنا أقول عليهم ترى معطيهم إياه بني هاشم ما يخالفونه أما بقية الناس ما أسيطر عليهم الناس كلهم قالوا أبد يا رسول الله اللي أنت تسوي حنا معك إلا في واحد من بعض القبائل قال لا أنا وبني فلان ما نسمح لهم لكن قاموا ربعه قالوا لا أبدا حنا نسمح وانت هواك لا تسمح فخجل فالنبي أيضا زيادة على هذا قال أنا ما أعرف من كل فرد أنه سمح روح أو عرفاكم لأن يعني كل واحد مثلا منهم مجهول تحته مجموعة يرفع خبرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال كل واحد يسأل كل فرد من سمح أخبرنا به واللي ما يسمح فهذا نعرفه وأول غنيمة نعطيه مقدار وللنبي نرد عليهم كل شيء لكن من يعني بالنسبة للنساء والذرية النبي نردهم عليهم واللي ما يسمح خاطره يشوف مقدارهم ونعطيه إن شاء الله من أول غنيمة نغنى نعطيه بدل هذا فنذل على أنهم مالكينهم كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. باب سكن نعم بين البخاري رحمه الله إثم الذي يمنع الناس من فضل الماء فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. ها ثلاثة يعني ثلاث صفات من اتصف بها تناوله هذا الوعيد الشديد، هذا الوعيد العظيم، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم رجل على طريق ابن سبيل، يعني طريق المارة، السبيل هو الطريق، والإنسان المسافر اللي ماشي معها الطريق يسمى ابن السبيل لأنه ماشي في هذا الطريق. فمنع من فضل الماء، معناه أن الماء له ولكنه يأخذ حاجته ويمنعهم ما يأخذون من الماء اللي بالبيض، لأن النبي ما قال أنه منعهم من شيء مثلا له، هو له ولكنه ما يجوز له أن يمنعهم من الماء الذي في نقع البئر، ياخذ حاجته هو والباقي ما يجوز له يمنع احد. كان منع فضل الماء عن ابن السبيل، فهذا من هؤلاء الثلاثه الذين لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم. وفي طريق الناس ويمنع الناس ياخذون الماء الا بفلوس او يمنعهم بتاتا، فهذا ما يجوز. لو انه البير لك ولو انك انت اللي حافره، خذ حاجك وما بزي، ما أحرم عليك أنك ترد الناس عنه، تمنعهم عنه، يجون ويأخذون. والثاني الثاني من نعم بايع إمامه، بايع إمامه، يعني إمام المسلمين العامة اللي له البيعة، بايع إمامه، لا يبايعه إلا لدنيا. ما بايعه لأن طاعة ولي الأمر والمبايعة إنما هي لله، لأن هذا أمر يقوم بأمور المسلمين وهذا خليفة للمسلمين، يجب أنك تصدق معه وتبايعه لله، ولا يجوز أنك تخونه ما بايعته، لأن هذه بيعة وهذا عهد. والله سبحانه وتعالى توعد الذين يخونون العهود وينقضون المواثيق، فهو بايعه من نيته ومن ضميره انه ما يبايعه الا علشان الدنيا. انا اعطاه دنيا وفى له بالبيعه، وانسان ما اعطاه دنيا فهو يبي ينقض بيعته. فاذا كانت هذه من نيته فهو داخل في قوله ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولهم عذاب عليم. والرجل الثالث الذي كان بعد العصر يبيع ويشتري وعرض سلعته على الناس، وجاء واحد يسوم سلعته وحلف بالله والله العظيم الذي لا رب غيره لقد سيمت هذه السلعة بكذا وكذا وهو كاذب، فقام الثاني لما حلف له واشترى هذه السلعة وهو كاذب، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله المبايعة وأيمانهم ثمنا قليلا، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوعيد الشديد. أولئك ما يقولون في بطونهم من النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم من القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهؤلاء الثلاثة هذا وعيدهم الوعيد الشديد الذي يمنع الناس من فضل الماء، والذي يبايع خليفة إمام للمسلمين ما يبايعه إلا من أجل الدنيا، إن أعطاه وفى له بذمته وإما أعطاه فهو ينقض بيعته. والثالث الذي يحلف في السلعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهذا أمره عظيم. والنبي يقول من اقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فهذا غش وخداع للمسلمين، ينبغي للمسلم ألا يخادع إخوانه المسلمين ولا يظلمهم ولا يمكر بهم ولا يغشهم ولا يخادعهم، من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. نعم. لماذا خصوصا بعد العصر؟ نعم، لماذا خصوصا بعد العصر؟ بعد العصر وقت شريف في الحقيقة، ولذلك إذا كان بعد العصر صادف يوم جمعة، في يوم الجمعة فيها ساعة الاستجابة، وساعة الاستجابة ذكر العلماء أنها تكون بعد العصر، هذا يدل على أنه في مثل هذا الوقت قد يكون أشد، لأن النبي خص نص عليه عليه الصلاة والسلام، والحديث أخبر أن في ساعة يوم الجمعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله له دعوته، ورجح العلماء على أنها بعد عصر يوم الجمعة. باب سكر الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج حرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقيا الزبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فعظم الأنصاري فقال إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط. نعم، المصنف رحمه الله يذكر كيفية السقي، يعني البلدان التي تكون في الأودية، والأودية تسيل إذا جت الأمطار وسال الوادي يشربون الناس منه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حضر عنده الزبير رضي الله عنه ورجل من الأنصار تخاصموا عند الماء، وكان أرض الزبير هي المرتفعة، هي التي تلي ممشى الوادي، ثم منه ينزل جهة الأنصار ومن بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للزبير من باب الصلح ومن باب حثهم على التسامح، أسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك، ولا حدد له النبي، قال خذ أنت من الماء ولا تحبسه كله، أرسله إلى جارك. فلما قال النبي ذلك قال الأنصاري، والله أعلم بحالة الأنصاري، هل هو مؤمن كامل الإيمان أو ناقص الإيمان أو يكون منافق، لأنه ما رضي بحكم النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال هذا الأنصاري أن كان ابن عمتك، لأن الزبير ولد عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إنك أنت قلت له أسق وارسله إلى جارك على شأن أنه ولد عمك. فالنبي تغير وجهه، تغير لونه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يحيف على أحد، ما يحكم إلا بالحق، ولا يحكم إلا بما أراه الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي لما قال هذا له هذا الرجل شق عليه، ثم بعد ذلك حكم بالحكم الشرعي، بل أول أصلح بينهم، ثم بين قال أسقي يا زبير واحبس الماء حتى يبلغ الجدر، فإذا بلغ الجدر فأرسله إلى جارك، بينه الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي إن الوادي إذا جاء يشرب الأول فالأول، لأنه لا تعداه الماء ما يمكن يرجع له، فلا بد أن يسقي يشرب هو الأول، من كان بأعلى الوادي يشرب هو الأول، وآخرهم اللي بأخر الوادي، لأن الماء إلى منه تعداه ما يمكن يرجع إليه. فهو هذا هي الحكم الشرعي الذي حكم به النبي، قال اسقي الزبير حتى يبلغ الجدر. على الجدر في ذلك الوقت لما سمعوا النبي حكم بهذا، الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يعرفوا هذا مقدار هذا الحكم، والتابعين رضي الله عنهم راحوا وشافوا مزرعة الزبير وقاسوا الجدر الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوه أنه يغطي الكعب، فمعناه أنه يسقي زرعه حتى أنه لا وطع قدمه يغطي الكعب، يصل له إلى هذا، فإذا وصل له الماء إلى هذا هذا يكفي يسقي زرعه، يترك الماء اللي بعده، ثم الثاني يسوي كذا، ثم يترك الماء اللي بعده، ثم الثاني كذا، وهكذا لما ينتهي الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بهذا الحكم، ولما أنه قال الكلام هذا الأصاري ولا رضي، أنزل الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، لأن هذا حكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والنبي ما يحكم بهواه، إنما يحكم بما أراه الله سبحانه وتعالى، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. فهو يحكم بما أراه الله، والله أخبر عنه أنه ما ينطق عن الهوى، إن هوى إن وإلا وحي يوحى. في كلام النبي سواء حكم بين الناس، وسواء موعظة ألقاها صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث تكلم بها بين أصحابه، ما يتكلم من عنده، هذا كل شيء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لإني أعطيت القرآن ومثله معه. أنزل الله عليه القرآن وأعطاه مثله معه، هذه الأحاديث التي تكلم بها النبي من الله، به بمنوه الله سبحانه وتعالى علمه إياه وهو يعلمها الناس، فهي وحي من الله، إلا أنها ليست من القرآن. فالقرآن شيء وأحاديث صلى الله عليه وسلم شيء ثاني، ولكنه يجب العمل بها ويجب الأخذ بها، ولا يجوز لأحد أن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب شرب الآلاء قبل الأكل. جميع الأنبياء، لا محمد ولا غيره، لكن محمد له خصوصية عليه الصلاة والسلام، وإلا ما كما كيف. تبارك الله، ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. جميع الأنبياء ما هم متهمين. نعم. باب شرب الآلاء قبل الأسفل. حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير أسق ثم أرسل. فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك. فقال عليه السلام: أسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أمسك. فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب شرب الآلاء إلى الكعبين. حدثنا محمد. هذا تفسير الباب، هذا أراد البخاري رحمه الله أن يفسره البابين السابقين، لأن هنا قال الجدر، وهنا بيّن أن مش مقدار الجدر، أن مقدار الجدر هو ما يغطي الكعبين. والبخاري رحمه الله جاب تفسير الصحابة وتفسير التابعين رضي الله عنهم اللي راحوا شافوا مكان الزبير وقاسوه وعرفوا أنه، لأن ما كل مكان يكون فيه جدر ويكون فيه محل معروف، فأرادوا أن يضبطوه بأرجله، فضبطوه وهو أنه إلى منك وقفت بالماء وغطى الكعبين، خلاص انتهى حقك، أرسل الماء إلى جارك. نعم. حدثنا محمد أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة ليسقي به النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسقي يا زبير. فأمره بالمعروف ثم أرسله إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر. واستوعى له حقه. فقال الزبير: واستوعى له حقه. فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال لابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر. وكان ذلك إلى الكعبين. نعم. هذا المصنف ذكر من أجل هذا أن الصحابة رضي الله عنهم والأنصار قاسوا الماء وفوجدوه مقدار ما يغطي الكعبين، فإذا غطى الكعبين انتهى حقه، فيرسله إلى من بعده، واللي من بعده إلى وصل الماء عنده مزرعته إلى الكعبين أرسله إلى من بعده، وهكذا. نعم. باب. نعم. باب